إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة دروس وعبر من التاريخ، كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن حادث الأخدود. وهذا الحادث وسورة البروج أنزلها الله تعالى في مكة لما كان العذاب مشتدا على الفئة المؤمنة. يذكر الله تعالى بهذه السورة الفئة المؤمنة أنه سبقها من المؤمنين أناس ثبتوا على الإيمان رغم ما لاقوا في هذا المضمار من عذاب وألم وموت، وأنهم تعلموا فقه الموازنة. وفقه الموازنة من أعظم الفقه الذي يجب أن يعلمه العلماء طلابهم. علموا أن الناس جميعا إلى موت، ولكن موت يعقبه الجنة فوز كبير جدا. إنه فقه الموازنة الذي يجب أن يتعلمه المؤمن، وهذا الذي صابر المؤمنون على مدار التاريخ الطغاة وصبروا عليهم وتحملوا الأذى في سبيل الإيمان بالله الواحد القهار. القرطبي يقول رحمه الله تعالى أن الله تعالى أنزل هذه السورة ليوافي بها المؤمنين ويبين لهم إن بطش ربك لشديد، وفرق بين البطش والبطش، وأن الله تعالى هو القهار فوق عباده وهو القاهر فوق عباده، وأن بطش هو البطش، وعلى هذه الفئة المؤمنة أن تصبر. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه السورة ويذكر أصحاب الأخدود يقول: أعوذ بالله من جهد البلاء، أعوذ بالله من جهد البلاء، يتعوذ من البلاء. وهذا فقه أيضا نأخذه في ثنايا هذه القصة دروس وعبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والتاريخ مليء بالعبر ومليء بالدروس. وفوائد هذه السلاسل جلها وأهميتها أن تخرج من المسجد وأن تعد الفوائد العلمية والفوائد التاريخية قبل أن تمضي، ماذا استفدت؟ ولذلك لابد أن نرجع المؤمنين إلى فقه أسلافهم. كم استفدت؟ لا يغرنك علو صوت الخطيب، لا تهتم ببلاغته وبتنميخ ألفاظه، ولكن اهتم ماذا استفدت، ما الذي حصلت عليه من هذا الدرس. فهذا درس إجباري عليك في كل جمعة تتعلمه إن لم تكن متفرغا للعلم. فكم من الفوائد استفدت. فمن عبر هذا الحدث كما ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. وذكرت أن هناك رباط بين رؤوس الطواغيت وتعاون بين الطغاة وبين المفسدين على إفساد البشرية وتعبيدها لغير الله تعالى، وأن الملوك لابد والملك لابد له من ساحر. وقلت أن الساحر هو الذي يقلب الحقائق، هو الذي يغير الحقائق، ولكل عصر ساحر. وقلت أن سحرة العصر اليوم هو الإعلام الكاذب المخادع الذي ينقل لك الصور، يجعل لك الجاهل الجهول عبقريا لا يفري فريه، لا يجعل لك الحمر المستنفرة أنها عباقرة الزمان، وأن الزمان لا يخلو من أمثال هؤلاء، والبلاد لا تصلح إلا بأمثالهم. إنه الإعلام الكاذب. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: إن من البيان لسحرا. الكلام يغير، الكلام يغير ويقلب القلوب. ولذلك قال الله في المنافقين: وفيكم سماعون لهم. إذا تكلموا تسمع، يقلب قلبك، ينقله، يغيره. كلام خطير جدا. قد يقول رجل في أخيه كلمة تتغير منه دون أن تمحص ودون أن تفتش ودون أن تدقق. كلام خطير أيها الناس. ولذلك ساحر الملك في كل عصر له أسلوب وله طريق، والمقصود منه تزييف الحقائق، تزييف الحقائق. انظر ما يحدث في العراق الآن، إبادة شاملة للأمريكان، إبادة شاملة. حتى جاءني خبر بالأمس قتل قائد الأمريكان في فلوجة، قائد القوات الأمريكية. من قال هذا؟ هل قيل في الصحف؟ هل جاء في الإعلام؟ لا يأتي أبدا. إنه الإعلام الكاذب الذي يقلب الحقائق ويصور الباطل عنه الحق المطلق. ساحر الملك. وكنا وصلنا عند أن هذا الغلام لما وصل من العلم إلى الدرجة، وصل إلى درجة الولاية. وهذه الدرجة لها طريقان. الطريق الأول صدق المحبة لله ورسوله، وصدق المحبة يلزمك بالاتماع المطلق لله ورسوله. لا تترك أمرا، لا تترك سنة من سنن الهدى تعلمها إلا وأنت تعمل بها. وهذا معنى صدق المحبة لله ورسوله. بعد صدق المحبة تمام الإخلاص، أي أن تقصد بهذه المحبة وما ترتب عليها من عبادة وما ترتب عليها من أعمال بر، تقصد ماذا؟ وجه الله تعالى. إن وصلت إلى هاتين النقطتين فأنت ولي كبير من أولياء الله تعالى. إن دعوته أجابك، إن طلبته أعطاك مرادك. وكم في التاريخ من عبر حققها هؤلاء الأولياء، وكم تسمع وترى من أولياء الله تعالى لو طلبوا من الله شيئا لسخر لهم الكون بعد أن أخلصوا الولاية لله تعالى. انظر لما جاء أسد وقطع الطريق على الناس، هل يمر أحد على الأسد؟ وقلنا مع ازدواج المعجي في التعليم في عقول الطلاب، فقال الغلام: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله تعالى أم أمر الكاهن. وانظر قدم أمر الراهب وأمسك بحجر طوبة حصى وقذف الأسد فمات. وهل الأسود تموت من حصى؟ هل تموت من حصايات؟ إنها الولاية، إنها الولاية، إنها عبر التاريخ أن المقاتل لله أبدا ليس في حاجة إلى سلاح. من قال لكم أننا في حاجة إلى سلاح؟ إنهم يخدعونكم، إنك لم تستطيع أن توازي عدوك أبدا في السلاح هذا مطلقا، فإنك لم تصل إلى مصانعه ولم تصل إلى مستواه العلمي، إذن فأنت مهزوم أبدا، فارضى بالاستسلام. من قال لك؟ إن التاريخ ودروسه وعبره تبين لك أننا لسنا في حاجة إلى سلاح. معلوم أن السلاح بالرجل وليس الرجل بالسلاح. في أيدي الكلاب أسلحة فتاكة ويفرون كالنعاس كالفيران. فالسلاح بالرجل ليس الرجل بالسلاح. كم من هؤلاء الفيران معهم أسلحة ما نفعت ما نفعتهم، كما قال عقبة ابن معاذ يوما تبا لها من سيوف، هل أغنت عنا شيئا؟ عملت لنا حاجة؟ ما صنعت لنا شيئا. إنها مسائل خطيرة. حجر صغير وسمى الغلام بسم الله فضرب الأسد فناه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لسنا في حاجة إلى سلاح. الإعلام الكاذب غسل أدمغتكم، الإعلام الكاذب غسل أدمغة الأمة. كيف نقاتل الأمة تتسلح بالأسلحة النووية؟ نقاتلها نقاتلها، بنقول لهم الأسلحة النووية بلوها واشربوا ميت، هذه لا تخيفون في شيء. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. وأعدوا لهم ما استطعتم على سبيل الإنكار، أي شيء من قوة ومن رباط الخير. هذا الإعداد البسيط ماذا يصنع؟ ترهبون عدو به عدو الله وعدوكم. ما أعد من قوة بسيطة مرعب مرعب. انظر للفلسطيني وهو يجري بالحجر خلف المسلح وهو بيجي وانت تضحك، جندي مدجج وطفل يجري وراه بالحجر، دبابة تهرب من طفل يقذفها بالحجارة. عبر التاريخ نحن لا نعي، نحن لا نعي. ان قضية العلم في العصر المعاصر للأسف نحى منحا بعيدا، منحا بعيدا شد الناس الى علو صوت الى ترميق الفاظ. اين التاريخ؟ اين العبر؟ اين التعليم؟ اين التربية؟ حتى تنبت جيلا تبرع بالعقيدة وتدثر بالايمان، تسلح باقل الاسلحة فانتصر فانتصر. كلمة لا اله الا الله فتحت اوروبا يوما وفتحت افريقيا يوما. هذه الكلمة فقط اسقطت دولة الفرس ودولة الروم، اقوى اسلحة نووية في عصرها. والله يخبر نبيه هل اتاك حديث الجنود، وقوله في سورة الفروج هل اتاك حديث الجنود اشعار بكثافة الجند وعظمة التسليح، والا ما كان ذكر ذلك فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. اين الايمان؟ اين العقيدة؟ ربك يقول لك ذلك وانت تقول ما عندنا اسلحة نووية، ما عندنا جند كهؤلاء. انا لله وانا اليه راجعون. عندنا زخم هائل من عبر التاريخ، زخم هائل لا ينقضي من العلم، لا ينقضي والله من العلم. اورث الله هذه الامة علما لا ينقضي. وانت ترى العلماء يفتح الموضوع لو قعد 100 سنة ما ينتهي منه. اورث الله الامة علما وهو محك الولاية من الله تعالى، وهذا ضابط يجب عليك أن تعلمه وأن تفهمه. فرامها فمات. فقال له الأستاذ الراهب، والراهب هو العبودية أقرب منه للعلم، ولذلك لما بلغ الغلام درجة الولاية صار داعي كبير يدعو. كان الراهب يستسر ويهرب، وهذا أصل في العبودية، الخروج في الخوالي والصوامع ودعوة من استطاع ومن تعرض له. ولذلك سنرى حتى في الابتلاء، في الابتلاء ان الله مكن من هذا العابد الاستاذ حتى نشر بالمنشار، ولم يمكن من وليه وهو الغلام الصغير كما سترى. وفرق بين المدرستين. فالله تعالى يعطي تأييده الكامل للولاية الكاملة، وبقدر ولايتك يعطيك التأييد، وبقدر استعلانك ونشرك للدعوة، بقدر معية الله تعالى معك، لا يكيدك أحد ولا يستطيع. فأنت في عين الله فكيف تخاف وكيف تخشى؟ نم خير العين هنيئا. إنها عبر التاريخ حتى يجهر كل داعية بما عنده بما يملك من علم. ومنشورة عليه أجنحة الولاية، أجنحة الأمان. قال بني أنت اليوم أعلم مني. نعم أعلم منه، إن الذي ينشر العلم أعلم من الذي يستفر به، لأنه يبلغ ويهدي وإن كان الفضل الأول لهذا الراهب. وأخذ يبلغ، هذا الراهب يستفر وهذا الغلام يبلغ، حتى جاءه يوما جليسا للملك، مستشار الملك، مستشار الأمن القومي اللي مفاتيح البلد في إيديه، عامي. جاءه العمى ففقد مركزه، فقد كرسيه، فقد منصبه، فاعتذر. والقصص تؤدى وتقال وتذكر في البلدة. غلام في الرباتع أول ما يدعي لك تشفى على طول، وأنتم تعلمون أن المريض في قمة الضعف، هو في حاجة لأي شيء. تفكرين كهنة في الأسكندرية واحد عمره بيبحث عن خلف ملجا، قالوا له وليه دي فورا تخليك تكلم، بس ده حرام عليك، يقول لك معلش حرام المرض، حرام المرض، وبعد كده اتوب لانه ضعيف، لان الواقع لامس فيه ضعفا. اي مريض مرض مزمن عجز الاطباء في مداواته يبحث عن اي شيء، هو ضعيف مهما كلمته توصف له وصفات قذره ويطبقها لضعفه، ضعفه هو الذي حمله على ذلك. قال له فيه غلام لو دعا لك او يشفيك الله تعالى. فطبعا ده مستشار امن قومي، يعني تلت البلد تحت املاكه، فجاءه بالاموال الممولة وبالهدايا الثمينة. وطبعا عهد الطغاة باهل العلم نزوا هذه، يعني ما شافوش حاجة من لمعات الدنيا ولا عافيها، لما توري له اي حاجة كده من المحادثات يبقى هتخلق عقله. قالوا ايها الغلام كل ما هنالك لك ان انت شفيتني، كل ما هنالك اللي انت شايفه ده كله لك اذا انت شفيتني. اسمع ايها الموحد، قال ما انا اشفي، انما يشفي الله. نسب الامر الى الله تعالى، تخلى من حوله ومن قوته، اعترف بضعف ما هو الا عبد لا يصنع شيئا، ولكن قاله ان وحدت الله وعبدته وحده دعوت الله لك فشفاك. هذا الغلام او هذا الداعية الصغير استغل نقطة الضعف في المواطن الذي امامه، وهذا الذي كررناه مرارا، ان الداعية يعمل من خلال وظيفته، من خلال عملك الوظيفي تنشر دعوتك. اي انسان انت كطبيب مثلا مريض جاء قول له شوف انت بتصلي الفجر، يقول لك لا، اقول اه هو ده اللي عياك، هو ده السبب في موتك، هتموت عشان كده ما تموتش بدري وتودع بدري، صلي الفجر. صحيح يا دكتور؟ اه صحيح. ما قلنا لك هات فلوس، ما قلنا لك هات مال. انت من خلال وظيفتك حرك الايمان في قلوب الخلق، وهذا شيء مش هيكلفك كتير. انت كصيدلي يقول لك رايك يا دكتور في الدواء ده، قول له سيبك من كلام الهايل ده، الدواء ده لو قلت بسم الله مع كل بحبايه وصليت الصلوات الخمس هتلاقيه بيعمل عمل غريب في جسمك، هتصحى فورا. سبحان الله، انت خسرت حاجه؟ كلفناك اي شيء؟ ولكن انت كمسلم لابد ان تدعو لدينك. هذه عبر التاريخ، وهذه العبره من هذه اللقطه، وكل لقطه فاعطيك منها العبره لتتحرك في الحياه، تدعو لهذا الدين، تتعامل من خلال وظيفتك. ثبات ويا زبد يا شيخ اللي قاعد تضرب كل شويه، قول له اكيد انت تستخدم الميه دي في غرفه ربنا، اكيد ما تتوضاش كل شويه، اكيد لا تذكر الله وتسميه على الوضوء. اشتغل، اشتغل كداعيه وانت بتمارس عملك، ادي دورك، ادي دورك. بتاع الكهرباء، الكهرباء بتقطع ليه؟ بتضرب ليه؟ يقول لك اكيد انت بتشوف تلفزيون، اكيد بتشوف افلام وقذاره وحاجات وحش. طبعا هي عبده لله تعالى، مسخره لله تعالى، هتضرب منه، مش هتستقر معاك في حال. ولكن اطع الله. واحد ميكانيكي سياره، قول له اكيد بتركب وحط رجلي على رجل والناس واقفه على، مش لاقي اي واحد، والنبي بيقول من كان عنده فضل بصر فليعد به على مركب. يا اخي تصدق على الركاب، على الناس المتاكين، تسلم سيارتك من خلال وظيفتك، من خلال مهنتك. انت كمدرس بقول لك يا استاذ بذاكر وبنسى، اقول له اكيد ما بتستطيعش، اكيد ما اكيد ما بتصطاع الله، اكيد بتشوف افلام والافلام خلاص تحب هتنجح ازاي وهتذاكر هيستقر العلم في راسك ازاي؟ المعلم المسلم من خلال وظيفته اين دورك؟ شوف عبرة التاريخ، شوف الدرس، كل لقطة في الحدث ممكن واحد هيقراها لك كلها مرة واحدة، لكن كل لقطة فيها حدث. قال ما انا اشفي ولكن الله يشفي. لو اسلمت ووحدت الله تعالى دعوت الله لك فشفاك. أم سليم بنت ملحان جاء أبو طلحة يتزوجها، فقال يا أم سليم أنا أخطبك. قالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد، أنت رجل كبير من كبار البلد من أعيان البلد، من يردك؟ حري إن خطبت أن تنكح، إن خطبت إذا مهري يا أبا طلحة هو الإسلام. أنت كافر وأنا مسلمة وهذا لا يحل. إن كنت صادق في نكاحي فآمن بالله ورسوله ولا أطلب منك مهرا. عبر التاريخ، عبر التاريخ، كل موقف من المواقف أوظفه لله تعالى، أوظفه للدعوة لدين الله تعالى. لما جمد الإيمان في قلوبنا، لما جف الإيمان وجف نبعه من قلوبنا، لأننا عملنا لأنفسنا، عملنا نسينا الله، نسينا أن لنا تبع وعلينا تبع لهذا الدين، أن ندعو الله عن طريق هذا الدين، عن طريق وظيفتك، عن طريق وظيفتك. عبرة آية. هل أنت أقل من الغلام؟ والحديث يقول غلام وانت راجل كبير، أو أنت دكتور أو أستاذ أو متعلم أو حصلت على الشهادات العلمية. تخيل غلام أفقه منك، أخلص لدينه منك غلام. ومن هنا قال المعلم واعترف، وهذا من إخلاص المربي أنه اعترف أنه أعلم منه. لما هو أعلم منه؟ لأنه وظف علمه لله، وظف مثل الميدان، نزل الميدان لا يبالي ما يصيبه. يا بني أقم الصلاة وآت الزكاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هي دي البطولة، هي دي البطولة. عندك علم ترجمه للخلق وتحمل المشقة التي تأتيك، تحمل النقص الذي يأتيك، ولكن ذلك حسبة لله تعالى. واعلم إن أخلصت لله سيضع كنفه عليك، لأن الرسل هم الذين يدعون إلى الله، والذين يتبعون الرسل في الدعوة إلى الله ملحقون بالرسل هديا ودلا وسمتا وإعجازا وكرامة. فكرامات الأولياء ملحقة بمعجزات الأنبياء، لأن الأولياء تابعوا الأنبياء فلحقوهم بكراماتهم بمعجزاتهم. كلام غريب. ولذلك حرم الله جسوم الأنبياء والشهداء أن تأكلها الأرض، وكذلك العلماء، لأنهم تبع. أي علماء هم؟ الدعاء، ليس أي عالم عب علم بطن وسكت، لا، الداعية الذي ينشر في كل مكان، هذا ملحق بالأنبياء، ملحق بالشهداء، لا تأكله الأرض. أيضا أيضا عبر التاريخ. انقذ نفسك. من أنت؟ من أنت؟ سمي نفسك، ما هو دورك في هذا الدين؟ ماذا صنعت؟ نعم أنا أعرف أن هذه القصة مشهورة كل حافظها، ولكن هل عرفت العبرة من ورائها؟ هل وقفت وتأملت على هذا الغلام؟ قال كل ما هنا لك أجمع. وخلي بالك اللفظ كل ما هنا لك أجمع، لفظ الدنيا بيعظم الدنيا. شوف الخير ده كله بتاع خير، تشوف ده خير، ده الشر كله. ما أفسد من فسد إلا الذي جئت به. إن المال منذ آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة هو المتهم الأول لإفساد البشرية. تجيب لي الفساد كله وتقول ده وليك، خده ده أدخل بيتي، يدخل الفساد بيتي. أنت بتقول إيه؟ طبعا فرق بين مدرستين، بين الربانية وبين الدنيوية. الدنيوية لا تشبع من المال، لا تشبع من نعمة ولا تشكر نعمة، ولكن الربانية كل ما هنا أجمع ما نظر إليه. شوف من فقر للغلام ما نظر حتى للمال، بل وما ذمه. لأن الصادق في الزهد في الدنيا لا يذكرها لا بمدح ولا بذم. في ناس بتذم الدنيا، يبقى اللي بيذم الدنيا دليل على انه بيموت في حبها، بيموت في دبدتها. ايه اللي خلاك تذمها؟ لانك مش طايل فبتذمها. وذكر العلماء قالوا من ذم الدنيا فهو محب لها، وكذلك من احب الدنيا فهو محب لها. يبقى ذكر الدنيا طلبا او هربا جميعا حب للدنيا. هذا الغلام ما نظر ولا تكلم، كان لا تساوي شيئا. ان الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة. لو واحد جاب لك جناح بعوضة يقول لك خد الهدية دي، ايه رايك؟ ايه الهدية دي لك؟ ايه عظيمة هي؟ ايه لك جناح بعوضة؟ لو انت نظرت فيها يا رجل وليخصى عليك بقال هدية عظيمة. يقول لك ازاي النادي قال كده؟ قال هي جناح بعوضة مدها لك الدنيا كلها، ايه رايك؟ هل تساوي شيء؟ زهدك في جناح البعوضة لو حقيقي ستذهب بالدنيا، لا قيمة لها. قال ايها رجل ما انا اشي، ولكن انما يشفي الله. والله تعالى هو الشافي من اسمائه الحسنى، كما قال ابراهيم عليه السلام واذا مرضت فهو يشفي. فالشافي هو الله. ولذلك لو قلت شفاني الطبيب الفلاني هذا شرك بالله تعالى، هذا شرك بالله تعالى. بل لا يقال طبيب، كلمة طبيب الطبيب هو الله وهذا من اسمائه، فلا يقال طبيب الا لله تعالى. قل حكيم معالج، كما قيل لابي بكر مثلا ناتي لك بالطبيب، قال هو الذي امرضني، هو اللي جنب العين. ماذا قال لك الطبيب؟ قال فعال لما اريد، انا بعمل انا عاوز. هذا الطبيب الله تعالى. مصطلحات خاطئه نتكلمها. قل حكيم زي ما كنا بنقول رحل الحكيم زمان، الفلاحين يقول لك رحل الحكيم، كلام كويس كلام كويس. لكن طبيب هو الله. من يشفي؟ الله هو الذي يشفي. لا تقول هذا الدواء شفاني هذا شرك، لا تقول هذا الطبيب شفاني هذا شرك. اسمع للغلام الصغير وهو بيقول، بيقول ما انا اشفي ولكن الله هو الذي يشفي. واشترط عليه تؤمن بالله وتوحده، أدعو الله لك، أدعو الله لك. واعلم أيها الولي متى يستجاب لك ومتى لا يستجاب. يبقى من أكابر أولياء الله بيدعي ما يستجابش له. تقول عجيب، مرة أدعي دعوة تبقى زي الصاروخ بتاخد اللي قدامها وتمشي، ومرة أدعو ما فيش فايدة. أقول لك طول بالك، لو دعوت لمصلحة الإسلام لاستجيب لك من فورك. يبقى الدعوة اللي فيها مصلحة لله ورسوله ولأمة المسلمين مستجابة. ولا يستجاب لك في الدعوة ليس فيها أدنى مصلحة، تدخر لك عند الله يوم القيامة، تدخر لك هذه الدعوة. وده منهج، تقول سبحان الله باكل حلال وبقوم الليل بصوم النهار، ربانية ما بعدها ربانية، دعوت ولم يستجب لي. يقول لك ما ياش مصلحة الإسلام، او المصلحة ليست عاجلة، مصلحة بعيدة المدى. يبقى ما نوظفش اسلحتنا في ايه؟ في معارك لسه عليها بدري. وده فقه لا يفهمه الا المتمكنون، فقه التمكين من علم الله تعالى ومن دين الله تعالى. ايها الناس ما انا اشفي، فامن بالله ورسوله، فلما امن حقق الشر فدعا الله له فشفاه فابصر. دعوة ولي من أولياء الله تعالى، ولي كما قذفت دابة بحجر فماتت. أسلحة الله تعالى، الأسلحة بتاعت ربنا. وذكرت لكم مرة عقبة بن عامر لما نزل إفريقيا بيقول أيتها السباع والدواب والذئاب والحيات والأفاعي، نحن نازلون في هذا الوادي فارحلوا، وليس لكم عندنا إذن إلا سلام، ومن وجدناه بعد ثلاثة أيام قتلنا. انت بتكلم نفسك عقبة بن عامر، عقبة بن نافع، انت بتكلم نفسك، بتكلم في الوادي. الصحابة بيحكوا الموقف، بيقول كل سبع يحمل جروه ويجري، كل ذئب يحمل كلبه ويجري، والسلاحف والحيات كل واحد بيشيل عياله وبيجروا من الوادي، يجرون من الوادي. هل عقبة بن نافع ده سليمان أفهمه لغة الحيوانات والطير؟ أبدا. ولكن الله تعالى أوصل لغته إلى كل الكائنات بحسب ما تفعل. ولاية الله تعالى ما عليك، أنت ما عليك، كن لله كما يريد يكن لك كما تريد. سبحان الله، كن لله كما يريد يكن لك كما تريد، ولا انت عاوزه يكن لك كما تريد ولم تكن له كما يريد. من صفى صفي له، ومن شاب شيب له. اللي بيخلص بنخلص له، واللي بيصفي بنصفي له. النار الربانية التي ما اخطات احدا من المخلصين منذ اوائل التاريخ، منذ ان قتل احد ابني ادم اخاه، لان الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان الله، لانه لم يكن مخلص. تاني جاب افضل الشياه بتاعته وقربها لله. تاني كان فلاح، راح جاب القمح ارض ما انتجت ارض، ساب للميت الفاضي وحط قلبه قربان لله تعالى. ويجعلون لله ما يكرهون، فما تقبله الله تعالى، لان عنصر لا يعوز الاخلاص. ولذلك قبل هنا ولم يتقبل فقتله. وهذا حال البشرية، حال البشرية. الاضطهاد الديني الابدي بين اهل الايمان واهل الكفر منذ قتل احد ابني ادم اخاه. والبشرية تصطلي في صقيع الكفر وجمهر البغض الى اليوم، الى اليوم. والعلة وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولذلك يقول العلماء فلتكن تهمتك انك داعي لله، احرص الا يكون لك تهمة اخرى. تهمته ايه؟ تهمته ايه؟ بيدعو لله، بيدعو لله. احرص الا يكون لك تهمة اخرى. فالتهمة له وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وده لما يجوا اهل الاخدود يقفوا جميعا لما صوب الغلام يقولوا مين ده؟ تهمته ايه؟ اكيد ده جيت للملك. طب جيت النائب الملك ما حصلش، سرق ميزانية البلد ابدا. امال ماله ده؟ ده غلام، ده عيل ما يعملش حاجة. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والله تعالى يصغرهم، الذي له ملك السماوات والارض. والصورة تبدأ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود. وانا عاوز اتقارن بين الايه؟ الايتين الاولين والثالثين. والسماء ذات البروج، والبروج هي القصور، كما قال تعالى ربنا يرحمنا. البروج هي القصور، هي القصور. فبروج السماء اي بابراجها او قصورها. فهذه البروج وعلياء السماء وجمال السماء وقوتها وتمكينها وعليائها وارتفاعها تذكر بجوار تسفل اهل الارض. قتل اصحاب الاخدود. انظر لرفعة السماء وعلوها وسموقها، تقارن بما يحدث من تسفل في الارض. ماذا يحدث؟ ان المقارنة سيئة، ان المقارنة سافلة ايها الاخوان الكرام. فلما شفى الله تعالى هذا الجليس فجاء الى كرسيه الى مقعده بجوار الملك وجلس، فنظر اليه الملك قال من رد اليك بصرك؟ قال الله. الله. قال انا. قال ربي وربك الله. يقول لك ده وظيفة حساسة، ما فيش داعي نقول الكلام ده، احنا ادجناك وتبار، ده وظيفة حساسة، المفروض يعني انت تحافظ على وظيفتك. لكن لا تحافظ على توحيدك، لا تحافظ على دينك، حافظ على وظيفتك. وكما قلنا في المقارنة في فقه الموازنات، في فقه الموازنات، ان الناس جميعا الى موت، ولكن الفائزون الذين بعد الموت يذهبون الى الجنة. فقه الموازنات. فالرجل العالم قال يا بني ولكنك ستبتلى. هل هو يعلم الغيب؟ ما كان يعلم غيبا. ولكن السنة الكونية الشرعية القدرية، هذه سنة الدعاء في سبيل الله تعالى وفي طريقه، لابد ان يبتلوا، اهل الايمان جميعا لا بد ان يقتلوا، سنة لا بد منها. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. انما بعثتك لابتليك وابتلي بك. اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. انها قضية كونية قدرية، وانك ستبتلى. هل هو يعلم الغيب؟ لا، انها السنة الكونية، سنة الابتلاء التي لابد منها، والتي لابد ان نجلي فقهها ان شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلق الله اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ولكنك ستبتلى، فالبلاء مسألة قدرية مرتبطة بالدعوة الى الله تعالى. والاستاذ المعلم يربي تلميذه على هذا المنحى حتى لا يفجأه فيرجع ويرتد، يبين له الطريق ان هذا الطريق محفوف بالاشواك، ومعلوم ان الجنة حفت بالمكاره، فطريق الجنة مليء بالمكاره. ولذلك كان العباد من اسلافنا يعرفون انهم على الصواب ام على الخطأ، ان تواصلت عليه المكاره فيعلم ان ثم طريق الجنة، انه يمشي في طريق الجنة. ولكن لو تطارت وتكاثرت عليه الشهوات وجاءته الدنيا من كل حدب وصوب فيعلم ان هذا استبراج وانه في الطريق الخطأ. انه الترمومتر الرباني الذي يعلمه العبد هل هو على صواب ام على حق. فالذين لا يبتلون ابدا لابد ان يصححوا مناهجهم، لابد انهم داهنوا الباطل يوما او سايروه، وكلاهما على خطأ وعلى باطل. والنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم. انها قضية الولاء وقضية البراء. الولاء لله ورسوله وكل من والى الله ورسوله، والبراء من كل من عاد الله ورسوله. ايها الناس انها عبر، انها حكم. ولذلك تجد المتردد في الايمان المترنح ضعيف للغاية، الضعيف الذي يأخذ السنة مأخذا ضعيفا، هذا الايمان ضعيف للغاية او لا يكاد يذكر ما وصل الى المستوى العالي. اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. فان وجد في دين الرجل صلابة زيد له، نشوف هتبقى بطل ولا ايه؟ زود له المعيار. هل الله تعالى ضد اوليائه؟ ابدا. في عرصة الابتلاء كالفرن توضع العجينة اللينة الطرية التي لا تستطاع ان تحمل او ان تمسك او ان يصنع بها شيئا. هذه العجينة لكي تستخدم في الحياة لابد ان توضع في الفرن حتى تقوى وتصلب ويقوى عودها. وهل هناك نار بعد نار الفرن؟ ان تحملت هذه النار فما بعدها اهون، تقوى في الحياة. ولذلك لما تكلموا في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف نشروا الدين؟ لانهم قاووا على هذا الابتلاء، خرجوا من فرن الابتلاء. عجينة قوية صلبة، صلبة تتحمل كل المعاناة كل المشقة. هل رأيتهم يوم ان صاروا من المدينة الى تبوك على اقدامهم؟ هل تستطيع؟ ما الذي جعلهم يحملون ذلك؟ وصاروا من تبوك الى مؤتة الى الاردن في معركة مؤتة على اقدامهم، اي رجال كانوا؟ حتى دخلوا افريقيا وفتحوا اوروبا، نعم، اي رجال كانوا؟ ما الذي جعلهم ذلك؟ ووضعوا في الفرن، ووضعوا في الابتلاء. كان الابتلاء قوة لهؤلاء، انها مدرسة الله تعالى التي يربي بها اولياؤه، يربي بها اولياؤه. ولذلك وهذا واضح حتى في عصرك، اقوى الدعاء على الاطلاق الذين محصوا ودخلوا المدرسة ووضعوا في الفرن. ماذا بقى؟ هل هناك اقوى من نار الفرن؟ لا. ولذلك قال الله فيهم وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عانى وما لم يعانيه الخلق لله وفي الله، بذلوا ما في ايديهم لله وفي الله. فاي مصيبة مهما كانت في الولد او في المال او في النفس لا تساوي شيئا، لانها في الله ولله، وهو الذي خلق الانفس وهو الذي وهب المال. فلو رددناه له ما صنعنا شيئا، رددناه له والمنة له سبحانه، ومع ذلك يمتن علينا ويمدحنا لأننا فعلنا ذلك. وهو يقول وانفقوا من مال الله، ما قالش من مالك وانت لك عبد عندك مال، وانفقوا من مال الله الذي اتاك، مال الله وتبخل وهو مال الله، عجيب منك، هذا مال الله وتبخل به، ما عندك شيء، انت لا تملك شيئا، ما تملك شيئا. ان الفتنة تمحص، والله تعالى كما قال لموسى يا موسى من لم يصبر على بلائي ويرضى بقضائي ويشكر نعمائي ويشكر نعمائي فليبحث عن رب سوائي. ولله تعالى 360 نظرة في كتابه الاول، يعز بها من يشاء ويذل من يشاء، في اليوم الواحد 360 نظرة، وانت مش خايف، جلدك ما ينكمش، عظمك ما يدوبش جواك. لما هدد الحجاج بن يوسف محمد ابن الحنفية، ومحمد ابن الحنفية ده ابن علي بن ابي طالب، ولكن امه كانت من بني حنيف، فذكر لشهرته لامه. الحجاج التفاك يهدد ابن علي بن ابي طالب، يخاف علي بن ابي طالب الجلواز الاسد المحصار، الدنيا اذا ذكر اسمه في الميدان الرعب يمتلك الخلق جميعا، رعب ما هزم على الاطلاق لا في جاهليه ولا في اسلام، ما ضرب سيفا الا فلق هاما، يضرب السيف في دماغ رجل يفلقوا اثنين، وقضية مرحبا في خيبر معروفة ضربوا سيف واحد بس في دماغه فلقوا اثنين، واحد بس، قلب باب الحصن او قاتل بباب الحصن كما قال ابن مسعود لله ضره وعيد ابي طالب، فقاتل مع ابن ابي الحقيق فاختلف ضربتين فضربه ابن ابي الحقيق فطير درعه، الدرع طار منه، فقاتل حافر لقب القسم وجع فخده طرف بيه نوع شمال. ابن مسعود بعد المعركة بيقول كنت ثامن ثمانين، اردنا ان نقلب الباب، كنا ثمان رجال عايزين نقلب الباب للناحية الثانية ما استطعنا، لله ضر ابن ابي طالب كيف حمله بشماله وقاتل به بايد واحدة، يعني ايده الشمال جت ثمانية ما عرفوش يجيبوا الباب، ده ابن ابي طالب ما وضع سيفه على رأس رجل الا فلقه اثنين، هي ضربة واحدة يعني ضربة واحدة لمرحلة فلقت رأسه. هذا الاسد ابن محمد ابن حنفية يخاف من جانب الاسود اشغلها بالكاف بيطرده، فبيبعت له راجل كتف قانوني، اسمع راجل الكلام الجميل، احنا ناس مؤدبين لساننا ما بيطلعش عيني، ولكن هنذكرك ده ان ذكرت وان لم تتذكر انت حر، احنا لا بنهدد ولا بنمدح، احنا بس بنذكر. قاله يا حجاج اعلم ان لله تعالى 360 نظرة في كتابه، يرفع من يشاء ويذل من يشاء ويمرض من يشاء ويشفي من يشاء ويقضي ما اراد، فلعل نظرة من نظراته يا حجاج تشغلك بنفسك الى ان تموت. شوف الكلام ده تهديد بقى بس ربنا، يعني نظرة من نظراته في كتابه اللي يبص لك كده في نظرته يديك علة من العلل تتشغل بيها طول عمرك، وده واضح اللي عنده مرض مزمن بيفكر في حادث تقول الارض يقول لك النار دي اللي من الموظف يقول لك وظيفة ايه، خلاص شغله الله تعالى بعلته، نظرة من نظراته في كتابه. شوف بيهدده بيقول له ايه يا حجاج، نظرة واحدة من الله تعالى في كتابه يشغله. في نفس تهديد رباني. فالعلماء الربانيين بيخوفوا الناس بالله، ما بيقولش انت عارف هنعمل فيك ايه، انا هوديك فين، ده انا عندي لواءات وعندي ضباط وهدوك في الايه. لا لا لا، ده بيخوفوا بالله، بيقولوا نظرة من نظراتك يشغلك بنفسك. وطبعا ده تهديد لنا ايضا كمان احنا راكبين، يعني كل واحد فينا يلم نفسه، لو نظر الله اليك نظرة بغضب يشغلك بنفسك طول عمرك طول عمرك. وشوف منة الله عليك، انت قاعد بتسمع وعاوز تسمع وتزود، في غيرك يقعد في الجامعة عاوز الخطبة دقيقة واحدة يقول لك اطول خالص، ما عندوش صبر. الله تعالى ملأ جوانيحه بشغل، يفكر في البيت، يفكر في الوظيفة، يفكر في العيش، يفكر وهو قاعد يفكر. جاب الدنيا معاه المسجد، خاف يطول عليه، لا ده عاوز يطلع. شغله الله تعالى بنظرة من نظراته. كم منا منها الله عليه انه ما شغلك الا به، وهذا دعاء صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تشغلني الا بك، اللهم لا تشغلني الا بك، واملا جوارحي بحبك، واملأني شغلا بك، خلي كل شغل فيك. لكن وانت قاعد في الجامع مشغول بكل حاجه، كم مشوار وراك، لعله نظر اليك في كتابك فشغلك. فإياك أن يشغلك بنفسك. إذن إخواني الكرام، مسألة الابتلاء مرتبطة بمسألة الدعوة ارتباط كبير، ولكنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. هل الراهب جبان؟ هل معلم الأجيال جبان؟ أبدا، ولكنه فقه الموازنات. لو واحد اتكشف وراح يبقى باقي الأصل، في أصول موجودة، الدعوة باقية، الدعوة باقية، لابد من الحفاظ على أصولها. إن ذهب داعية وداعية وداعية، هناك أصول الدعاء موجودة لم تذهب، هناك المفرقة المدرسة ستظل تخرج من أمثال هؤلاء، فلذلك لا ندل عليها ولا ننبه عليها أبدا، لأنها هي الباقية. فقه الموازنات. بعض الناس يقول لك الله إذا الرائد خايف، بقى رجل قطع نفسه عن الدنيا وعاش في الصحراء يعبد الله وحده، وبعد كده خايف، عنده كل العلم الرباني له وخايف، لانك انت بتخاف ففهمت كده، ده فهمك لان انت بتخاف. ولكن دول ناس درسوا فقه الموازنات، اللي انت ما درستوش يقولك عاوز تتوظف احنا ادينك فورا فورا عاجلا في فقه الموازنات، ما تعرفوش ما تعرفوش، اوعى تروح الجامعة تانية ابدا. حاضر، في فقه الموازنات. ما عندك فقه الموازنات اطلاقا، ما عندك الا موازنة واحدة، الدنيا عندك هي الاله المعبود. وان كنت تصلي في المسجد انت تسجد للدنيا، وانت في نظامك تسجد لكانك تسجد له، لكن انت تسجد للدنيا، لان مصالحك شغلتك ما علمتك فقه الموازنات. فقه الموازنات عندك ان المصالح اهم شيء، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، ما اعرفش بيقولها ازاي، هو ده فقه الموازنات المخلوق، ولا حول ولا قوة الا بالله. القاعدة دي احنا هنركز عليها كثيرا، ودي هتبين لك على الشاشة بصوت واضح جدا او بالمنظر واضح جدا، كيف قذف الاوائل انفسهم في اتون الموت، كما قال الحسين بن علي في يوم موته: اذا كان دين محمد لا يستقيم الا بموتي يا سيوف خذيني، لو استقام دين محمد بموتي اهبروني بالسيوف خذوني. فقه موازنات، فقه موازنات، دين محمد اهم من نفسك، اهم من نفسك، فقه الموازنات. ما الذي ضيعك؟ تطلب العلم سنين طويله ولكن ما تفهم فقه الموازنات. فقه الموازنات، تقول الجماعة دول الراجل وضعهم امام الاخدود وحفر المخدود وقال لهم واوقدوا النار، بقول لهم يا ترجعوا عن دينكم ينحطوكم في النار. كل علماء التاريخ يتعجبوا لك ما تردد رجل واحد، ما فيش كتاب ولا مؤرخ كتب ان رجلا واحدا رفض، بل الجميع على الاطلاق قذفوا بانفسهم الى النار على طول. طيب الجماعة دول هو ايه اللي حصل لهم؟ طب ما نضحك على الملك، احنا معاك بنروح بالدم من جديد، وبيننا وبين بعضنا اللي بيننا وبين بعضنا، ايه الموضوع ده؟ نضحكوا على ايه؟ ده ملك سادي، ده غبي، احنا نضحك ايه بذكائنا؟ سبحان الله، فقه الموازنات. علموا ان الكل الى موت تمام، ولكن موت يعقبه الجنة. ما هي راية؟ انت متأكد ان كل ميت هيروح الجنة؟ الله اعلم. لكن انا متأكد ان الشهيد هيروح الجنة. يبقى موت يعقبه الجنة ده شيء مضمون، شيء مضمون، ولكن موت غير مضمون. يبقى ناخد في المضمون، ناخد فك الموازنة. ما الذي جعلهم يقذفون بهذه الكزية حتى ان طفلا صغيرا اعطى آية لامه ويتتردد خايفة على الوالد منها يربيه؟ ويخشى الذين يفرقوا من خطاهم ذرية ضعافا. طفل وامه بتبصله تنظر للنار للطفل، هي مش عاوزة تعيش لنفسها، عاوزة تعيش للطفل. انطقه الله تعالى في المهد، قائي يا امه ولا تقعتي فانك على الحق. ولفحت النار الطفل والمرأة آية، حققوا ولاية الله تعالى. فنطق الغلام في المهد كما نطق عدة ايضا في المهد مع عيسى ابن مريم عليه السلام، عدة نطقوا في الله. اذا فقه الموازنات يجب ان تتعلمه، يجب ان تتعلمه. لا تدل علي ليه؟ لو سألوك عني ما تجيب السير ده بيخاف، ده بين الشيخ بيخاف، الشيخ بيخاف سبا له كل اللي تسمعه ده والشيخ بيخاف، ده انت تبقى احسن لك ترعى مع السوائل، افضل لك. ان فقه الموازنات لابد ان نحافظ على الرأس العالم حتى يخرج للاجيال، حتى يبقى هذا المصدر دائما، هذا المنبع الايماني حتى يشع دائما ويخرج دائما رجال يحملون هذا الدين ويدعون الى الله تعالى. هذا هو المعنى، هذا هو المقصود. فلا تدل عليه. من رب اليك بصرك؟ قال الله، قال له انا. ولو يبين لك غباوة الملوك ولما لم يكونوا اغبياء؟ هي النسوان ثبت لهم وقت يفكروا في حاجه؟ هي الموائد ثبت لهم وقت يفكروا في حاجه؟ هي النعمه والطرف ثبت لهم وقت يفكروا في اي مصلحه لاي مواطن؟ ولك مش فاضي، مش فاضي صحيح، ولك ده مشغول، كان الله بعونه. مشغول بايه؟ مشغول بايه؟ ما ديابها على ثلاثه مطلوبين، ما فيش اي حاجه واضحه من حد مشغول بحاجه، مشغول بنفسه. نظر الله في لوحه فنظر اليه فشغله بنفسه، حرمه من الايمان ومن نعمه الهدى ومن نعمه الرجوع والتوبه الى الله تعالى ومن حلاوته وذوقه. ان الايمان اذا صادف شغاف القلوب ذاقت حلاوته فاستعذبت الالم والموت في سبيله. إن الموت في سبيل الله تعالى أسمى معنى وأحلى طعما ومذاقا من حياة الذل والفقر، أفضل من حياة كل نص عمرك بتنفقه على أطرام العيش. يبقى تموت تروح الجنة أهون من نتيجة نص يوم كل يوم على أطرام العيش. كلام جميل. أتعشق حياة الذل؟ أعشق حياة الذل؟ لا بد أن تفارقها أبدا. فقه الموازنة فلا تذل عليه. انما شفاني الله، قال انا انت، طيب انا طلبت منك انك تشفيني، طب انت يا جيف ايه اللي عملته عشان بطل يرد؟ انت قال كده باللمس يعني بالايحاء، كان عندك ايحاء كده انك ترد لي بصري فرد؟ يعني انت رديت لي بصري ما انا غير انت ما تعرف. اما حته اله بيرد له بصري، قال من شفاك؟ قال الله. قال له انا انت. والتاني ادهاله ربي وربك الله، فصل عقيده، ده انت مستشار امن قومي، ده انت وزير كبير، ده انت ركن كبير في الدوله، وما يستجهر بعداوتنا. قال في الله ولله، انا اقدر اشتغل في المناصب بتاعتكم بس في حاله واحده بس، انا على عقيدتي لمحاربتكم ولهدايتكم. هنا يحل شغل الوظائف الممنوعه. اي وظيفه ممنوعه اقول لك اشتغل فيها بس في حاله واحده بس، لما تبقى زي مستشار الملك. اظن الكلام صعب، كلام صعب. اي وظيفه تعجبك اشغلها، ولكن كن كمان كمستشار الملك. قال له انا ربي وربك الله، ارجع تعدل. لا لك ربي وربك الله. انت رب منين؟ رب ايه انت؟ انت رب ايه؟ يا ربي رب الاسرة، انت رب الاسرة بس. فاخذه فعذبه. بقول لي بقى الفكر ده جاي منين؟ الفكر الارهابي ده مصدره ايه؟ بايه الخلايا السرية اللي انت اتعلمت فيها حتى وصلت للمستوى ده؟ فعذبه حتى دل على الراهب. خلي بالك من التعذيب، اما موته لسه شوية، ده احنا عندنا نضرب ونكهرب لحد ما تجيب لنا كل التنظيم. اما المدة في الاخر القضية بقى في نهاية الايه؟ اما تبقى قضية، لكن مش هيموت على مرة واحدة. عمالقة في الفساد، تاريخ قديم الجذور في معرفة كيف تؤكل الكتف. ما تقتله مرة واحدة، لا لا، واحدة واحدة. بعدين نجيب كل اللي اتعلم منين وجيب منين والموضوع ده فين. فدل على الراهب فقال له ارجع، تاريخ طويل من الجهاد، تاريخ طويل من الهدى والنور، ارجع ارجع انت عن غيك. فجاء بمنشار الحديد ونشره حتى وقع شقاه. وهذا يبين لك ان الطغاة ليس من جنس الامة. هل هناك قلب بهذه القوة ان يؤتى برجل وينشره في رأسه حتى يقع شقاه؟ اي قلب هذا؟ اي مشاعر هذه؟ هل هذا انسان؟ هل هذا انسان؟ هل يحمل من معنى الانسانية شيء؟ يأتي بانسان وينشره بالمنشار. ولذلك قديما وما زلنا نقول ان الطغاة اناس ليسوا من نسيج الامة، بدليل لا يأكلون من خبز الامة ولا يشربون من ماء الامة ولا يعيشون معيشة الامة. نسيج اخر، نسيج اخر، نسيج اخر. يمشي الرجل بالمنشار لو كان هو من هذه الامة، هل يفعل بمواطن من مواطنيه؟ هذا قلب مجرم، قلب متكبر جبار. ولكن نذكره ان بطش ربك لشديد، انه يبدئ ويبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد، هيموتك وهيرجعك ويحاسبك ويحطك في النار، يبدئ ويعيد. تذكير ويذكر الطائفة المؤمنة ان هذا البطش الذي ترونه ان بطش الله تعالى شديد اشد من هذا. وذكرك بفرعون وثمود، انت عارف يعني فرعون ده مصيبة كبيرة، انت عارف يعني قوم ثمود قوم صالح مسألة كبيرة جدا. وطبعا اهل مكة عارفين ثمود وقوم صالح، وفرعون معروف يذكرهم القرآن والسورة في قعر مكة نزلت تبين لهم انتوا هتوصلوا لمستوى فرعون؟ مستحيل. طب لمستوى ثمود وقوم صالح؟ مستحيل. لما اخذهم الله تعالى مرة واحدة ابدا مش هتوصلوا لكده. فلا تأتي حديث الجنود، وكلمة الجنود يعني جنود مجندة، جيوش مجيشة ضد التوحيد وأهله. فنشر الراهب وقتله وجاء بجليسه بالمستشار. طب رجل في نظام الدولة، ده مسمار في نظام الدولة، سبحان الله. دل على أن الملوك لا يأبهون بأعوانهم إن خالفوه، إن خالفوه. لا قيمة للبشر في ميزان الطغاة، قيمتك عندنا ان تكون عبدا لنا. ان خرجت عن العبودية يبقى تندبح تموت، ليس لك اي قيمة. ومع ذلك ما زال للطغاة جنود، وما زال لهم عليهم طاعة، وهم يرون الاحداث وعبر التاريخ. اما من عقل؟ اما من فهم؟ أم على قلوب أقفالها؟ ما هذا؟ ما هذا؟ شيء غريب. انظر لفرعون مثلا وهو يرى الغرق وهو يغرق وجنه تغرق، يقول لهم خلف موسى اعبروا خلفه، شايفين الغرق والماء يطلق ومع ذلك يطيعوا. أمر الجنود أمر محير، وأنا لم أبحث فيه بحث دقيق إلى الآن بعد، لأن البحث ده محتاج نفسية الجند نفسه. يعني على الصعوبة فينا تدرس نفسية الجند نفسه، رغم انه يعلم انه سيموت وسيقتحم ويموت ولكن يطير. غريبة والله المسألة، حيرتنا جدا، لان البحث عنصره لابد ان اصل لنفسية الجند ذاته. يعلم ان الذي يامره بالامر فاسد، زاني فاسد، ومع ذلك يطير. طب ليه؟ كيف؟ يبقى ده يعوزنا نعمل عليك بحث. انت شخصيا ايه ده؟ طبيعتك مالها؟ طبيعتك اتغيرت؟ طبيعة الانسانية فيه اكيد مش هي الطبيعة الانسانية. مع هذا الفساد ومع ذلك تطيع؟ سبحان الله. اذا هناك سر فيك. يعني انت لست الانسان الذي خلقه الله وبرأه على فطرة سليمة. تغيرت تركيبتك الداخلية. وجيء بالمستشار ووضع المنشار ايضا على رأسه فشقت متين. بعد ما ضربوه واعترف، من الذي فعل بك هذا؟ قال الغلام. الغلام فجيء بالغلام بعيد صغير بينضحك عليه كلمتين طريين مشهور. شوف الملك بيقول ايه؟ بنية. وكلمة بنية لما تذكر بتأدي وشيجة في القرب والحنو وعاطفة الحنو. شوف لما يقولك يا ابني يا ابنه، يعني حد يا قريب مني خالص، يعني يا حتة من قلبي. يعني معناها ان ايه؟ ان احتضنك، ان احتوشك، احاط بك. خلي بالك بنية، ابلغ من سحرك انك تبري والاتمة والابرص وتجعل الاعمى يبصر؟ بلغ من سحرك. خلي بالك من قفاز العلمانية الحريري الذي يخنقك بدون ان ترى له ملمسا الا ناعمة. تقول ده ايده ناعمة، ما يهمش، مهما عمل هيعمل ايه. خلي بالك وانت عايش واصلا، انت تعيش هذا القفاز. بيقول له بنية ابلغ من سحرك ان تفعل كذا وكذا وكذا. يعني عاوز ينسب العلم الرباني ده كله منين؟ للسحر تعلموه. سبحان الله، تغيير طبائع الاشياء. وهكذا السحر وهكذا الاعلام، تغيير طبائع الاشياء. قلب الحقائق بيقول له يا ابني بلغ من سحرك انك تعمل وتعمل وتعمل. يعني عاوز يمسك كل الكرامات والمعجزات الربانية الالهية للسحر. انه لظلم عظيم. والظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو وضع شيء في غير موضعه. كيف تدعي الكرامات والمعجزات تجعلها سحرا؟ لما تطلب الحقائق؟ قال ما انا بساحر وما هذا بسحر. الله، ده انت ود غريب، ده انت ود جريب بصدق. قال هذا علم من الله تعالى، علم رباني، الله الذي فعل ما يفعل السحر. ما تفهم بقى؟ مش هتفهم. قال لا، ده انت خطير، انت خطير. طيب هل نقتله قتلة كما قتل صاحبيه؟ لا، دول كانوا مغمورين، يعني غير مشهورين، ممكن يموتوا والجماهير لا تسمع عنهم شيء. كم من العلماء غير الدعاء ماتوا ولم يسمع عنهم احد، ولكن هذا المشهور كل الجماهير تعرفهم. لو قتلناه قتلة مشهورة يبقى هنجلد موازين خوف المجتمع، يبقى لازم يموت بطريقة اخرى. سبحان الله، فقه التجبر له جذور عميقة في التاريخ. انظر لسياسة التجبر، سياسة غريبة. يقول لك ده عالم مشهور، ده داعية مشهور، كل الناس عارفاه. لو قتلناه يقول لك ده هم اللي قتلوه، يبقى صارت احنانا بطلا قوميا. لا، ده يبقى يموت بأي طريقة، بأي اسلوب اخر. والاساليب طبعا الجماهير العامية لا تدري، عن طريق طبيب، عن طريق دواء مقرر، عن طريق واحد يعزمه في اكله معينه، اي طريق اخر، وسائل كثيره جدا. اي حادث سياره مثلا، واحد يزقه يقع قدام سياره، اي حاجه يقول لك ده حصل دوشه، المهم وسائل. قال بني ارجع عن دينك. قال لا ارجع، لا ارجع، انا بحذرك. فجاء بكوكبة من جنوده وقال خذوه الى جبل كذا وكذا وكذا، فاذا صعدتم الى ذروته فدهدهوه، ارموه من فوق. ويبقى ده هو هرب من السجن وحاول ينتحر، مات منتحر. حاول ينتحر، ايه اللي طلعوا الجبل؟ بيرمي نفسه من فوق، يبقى بيموت منتحر. يبقى نحن ما ارتكبنا الجريمة. فاخذوه والغلام هادي. تمكن الايمان في صدره تمكن عجيب من تمكن الجدار على الارض. وتمكن من ولاية الله حتى أنه لا يشك برأة في نصر الله تعالى. وقال حتى ما فكر وهو ماشي بقى افلت منهم ازاي، اهرب منهم ازاي، لعل واحد قريب ياخذني منهم، لعل نعمل بهم مؤامرة في الطريق، ما فكر هذا ابدا، ترك الامر كله لله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا عليه توكلنا. مسألة كلها عند الله، ماشي هادي وبيدعيهم لله، يقول يا جماعة امنوا بالله، اذكر الله، صلوا، اتقوا الله تعالى. يا عساكر والله ما ينفعكم الرجل ده، هو هذا الصاغية والله لن ينفعكم ابدا ابدا. حتى صعدوا الى قمة الجبل وصعد معه، يعني ماشي بهدوء وبسلاسة. فعندما وقف على قمة الجبل تمكن، اللهم اكفينيهم بما شئت، فرجف الجبل وزلزل وقذف به وقذف بهم فتبهده فماتوا جميعا. خلي بالك من الايه دي، في زلزال الارض العظيم اللي جاي اللي هو هينفخ كل الطغاة، شفت التنفيض عمل التنفيض، طبعا ده جاي موجود زلزال الارض العظيم، في الزلازل دي بتظهر لك لمحه من قدره الله تعالى. في هذه اللمحه اوعى يفوتك انك تهرب بنفسك، لا اتفرج على الطغاة والجماعه الكبار. ساعه الزلازل تسال شوفهم كده بيقعوا فين، كالجرزان كل واحد بيجري يهرب من نفسه. ودي لمحة فقط من عظمة الله تعالى، لمحة فقط، دي يعني مشهد بسيط جدا، مشهد بسيط جدا من عظمة الله تعالى. اي زلزلة بسيطة كله بيهرب. الله، امال فين التغطية، فين التجبر، فين القوة، فين الحكم، فين السلطان، انت بتهرب ايه؟ يجري في الشارع زي اي مواطن، زي اي مواطن. وده دي في زلزال ارض عظيم، ده زلزال ضخم سيضرب الارض جميعا، هتلاقي كل الناس السوق والحكام بالشارع بيجروا بيهربوا. هو ده مش فلان فلان، اه هو، ما بيجي زينا، ما تعرف يقعد يتكلم عليه غرب، هو هبل، ده كل اللي عمله عشان يعيش. لمحه من عظمه الله تعالى يبين لك انه فعال لما يريد، انه بالكافرين محيط، محيط. مساله غريبه، انت بتقرا الزلزال دي بتاعت الجبل وانت بتعدي عليها كنص، لا دي بتديك لمحة من عظمة الله تعالى، وبتديك لمحة من مصير الطغاة. ايه اللي هينفضوا الجبل؟ هينفضوا اي زلزال هينفضوا. طيب هل مات الغلام معهم؟ هل سقط معهم؟ ابدا، ده الزلزال جاي عشانه، وزلزال الارض العظيم ده جاي عشان المؤمنين، عشان يخلص الارض من كل الطغاة والمجرمين والكافرين. طيب يعني اذا لم يصيب الموحدين، ايوه، طب لو لم يعرف الموحدون ذلك، ده تبقى مصيبتهم مصيبه. اذا كان لم يبلغ علمهم ان يفهموا هذا، يبقى الله يعوض عينه عليهم. وده جاي زلزال الارض العظيم، ودي من علامات القيامه، كثره الزلازل، ينجو منها المؤمنون ويهلك فيها الكافرون والمنافقون. قتلهم الله تعالى بجنس عمله، والجزاء من جنس العمل، صعدوا به ليقتلوه فقتلهم الله، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. نشوف بقى كيد مين، كيد مين، شوف الكلام، القران كلامه ثلاث، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. فمهل الكافرين، امهلهم رويدا، يعني ما تستعجلش، سيبهم شويه، انما نعد لهم عدا فلا تعدل عليهم. انت مستعجل ليه؟ انت مستعجلش عليهم، ده احنا مهلناهم، انما نعد لهم ايه؟ ده احنا بنجهز لهم تجهيز، ده انت لو شفت المهنه مجهزين لهم، ولكن امهل رويدا، طول بالك، ولكن لابد من ان تربط على قلوب المؤمنين، لابد ان تربط على قلوب المؤمنين، تبين له ايه القادر، ما هو موقفك من هذه الزلازل. اذا كنت تام الولاية لله تعالى، كامل المعرفة بدينه وبأسمائه وبصفاته، ستنجو، ستنجو، سينجيك الله تعالى بما علمت وبما اعتقدت. طيب الغلام فرصة بقى، لو هرب الغلام وراح تهاجر لدولة تانية، يبقى اذا العساكر ماتت والسجين مات، يبقى خلاص المسألة انتهت، القضية انتهت. اي واحد فينا يفكر يعمل كده؟ ولكن ده داعية، قضية الدعوة إلى الله تعالى. طب أنا هروح فين؟ أهرب؟ اهرب بايه؟ بالعلم. ده هذا العلم لابد ان يبلغ الناس به. لابد ان يبلغ الناس. اذا لا مهرب لي. اي انسان اخر يهرب. لكن انا اهرب. سبحان الله. وان يعلم الناس. وان يبث الشجاعة والرجولة والحمية والحماسة في قلوب هؤلاء الخلق الذين قتلهم الجب. لا. فرجع. الى الملك نفسه شخصيا. الله. انت جيت? اه جيت. هو انا هسيب لك رجبي? هو انا هسيبك لحد ما افشك? ده انا هسيبك لحد ما الغيظ يموتك? ده اللي هو. جاء. اين رفاقك? ده ما تسألش. انا ما تشوف الله النور. تسألش. فين الرجال عفين? فين الجنود? ده احنا بعتنا معك عساكر يعني ده مارينيز. ده اقوى قوات تدريب. ده يقف ياخذ الجبل بقفزة واحدة. قال كفانيهم الله بما شاء. ده مسألة مش بتاعتي. في مسائل بتاعتي كل شغلي وهمي حفظ النصوص والمتون وتبليغ الناس الدعوة. ده الدور بتاعي الكوني القدري اللي ربنا وظفني فيه. ما تسألنيش بقى ايه اللي حصل عند العساكر. دي مسألة خاصة بالله تعالى مسألة هناك. انا مش شغلان بيها ولا دماغي شغال فيها. اصل مش معقول هشغل نفسي بما ليس لي وبما لي. يبقى ابو بالين كداب زي ما بيقول لا لا لا ما تشغلنيش في الدعوه بس. انا مشغول بالنفس. اسالني في شغلي في الدعوه الى الله تعالى. لكن تقول حصل لهم ما يقول لك ربنا كفانيهم بما شاء. دي مساله بتاعت ربنا مش بتاعتك. ما تسالنيش ابدا. عقلنا يا ترى فهمنا اشتغل بوظيفتك. ربنا اداك وظيفه اشتغل فيه. ما تحملش اهم حاجه ثانيه تقول اكل. اكل مين هو شغلك؟ رزق هو بتاعك. رزق ايه؟ تحمل هم رزق؟ امن مالك مال امن؟ هو امن الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. الله شوف لهم الامن بالالف واللام الامن المطلق. ده مش قران بيتلى. عرفت انا قران يتلى؟ عجيب البشر. كفانيهم الله بما شاء. راحوا يعني راحوا. الجزاء من جنس العمل. عند غيره هات. هات ما عندك كما قال الشاعر ان كان بقي عندك يا زمان مما يضام به الكرام فهات. هات اللي عندك طلع. ده له طيب. يبقى البر ما نفعش. هو فاكر نفسه يملك البر ويملك البحر. ما الذي يملك البر؟ قال انك عرفت ان ربنا اللي يملكه. انت عرفت الان ان ربنا اللي يملك البر. جرب بقى البحر. وحملناهم في البر والبحر. مين اللي حملهم؟ احنا. احنا اللي حملناهم. يعني هم لا يملكون شيئا. فامر بكوكبه من جنود البحريه وقال لهم في وسط المحيط ودهدهوه وغرقوه. يعني حتى لو كان ماهر في السباحه لن يصل الى شاطئ. عند المحيط كده في الوسط بالظبط نقطة الصفر. وقفوا. فعند نقطة الوسط في المحيط تأهب الجنود. بدأوا بقى يتأهبون. والغلام بدأ يتأهب. يتأهب يعمل ايه? يتأهب. كل واحد له تأهب. يقول له انا عمل ياهو. عمل ياهو. اكفينيهم بما شئ. وقولب القارب. واكلتهم اسماك القرش. وذهبوا في قاع المحيط. فهو الذي له البر والبحر. وهو الذي حمل الناس في البر والبحر. طيب رجع له لما بيعرفش يسبح. وهم متيقنين ان يحطوه في الوسط عشان ما بيعرفش يسبح. طبعا القصة ما ذكرتش راجع ازاي وطلع على الشط. اللي نجاه يطلعه. هدي مكان عودة فات. الذي انجاه من ايد ظلمة. الا يخرجه كما اخرج يونس من بطن الحوت لولا انه كان من ايه? من المسبحين. اهمية التسبيح. اهمية التسبيح تنجيك من كل كرب. اخرجت يونس من بطن الحوت. يا امة اعبد الله بحق. يا امة ارجع الى الله. يا امة اذكر الله بما اراد الله. تنجون من كل مكروه ومن كل كرب. واضح الامثلة امامنا. فرجع. طب يعني نموذج حصل. اهرب بقى المراضي. المراضي ما تبقاش بقى يعني غلام كده مغياص. انت غلام مغياص. هتغيصه تاني. مكفية مرة. رجعت. السلام على من اتبع الهدى. ما هو ده مش متابع الهدى، ما بيقولش سلام عليكم من اهله. لا والله انت فين، ايه الاجابه؟ فين اصحابك؟ قال له انت مش فاهم ايها الاحمق، الم اما تعقل بعد كل الايات اللي قدامك دي ودماغك حاطط فيه حذاء ميري كل ده وما بتفهمش؟ ازاي تبقى راس البلد واخد راس البلد كل ده ما بتفهمش؟ قال كفانيه الله بما شاء. قال له اسمع انا شايفك كده جاد في قتلي، انت عاوز تموتها؟ قال له اموتك، ده انا عاوز افقسها، ده انا عاوز اقطعها. قال له تاكد لم تستطيع ذلك. الله اكبر، ده ايه ما شاء الله عليه كنفه، الملائكه قدامه وراهم وفوقهم تحته، ده شريف الانبياء تبع الانبياء، يبص فهم الانبياء، يبص دين الانبياء دين الله، فله الامن وهو مرتدي. اليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى، اي والله كاف عبده بلى. قال له اراك تريد ان تقتلني؟ قال له نعم. كل هذه الايات والقلب المغلق والعقل المصدود ما يستوعب، لانه مش دارس، ما تخرج من جامعه، ما درس، ما تعلم على استاذ، ما تعلم شيئا من عناصر العلم. الذي درس وتعلم يستوعب الايات امامه، اي حكمه قدامه يستوعبها. ده الحجاج ابن يوسف لما محمد ابن حلال قال له كده سكت، قال له ايه؟ نطقه واحده تشغلني بالله؟ ايوه نعم نعم. ومع ذلك الحمق كانوا في اخر زمان لما قتل سعيد بن جبير بيقولوا تعالى يا سعيد احفظ لك بقى موته تعجبك، عاوز تموت بقى ازاي؟ مشنوق ولا بالسيف ولا بالحجاره ولا نغرقك ولا نرميك من على الجبل؟ يا هتموتني هتموتني؟ يا ده الرعب. ولكن ده سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس متربي في مدرسه الوحي، لم يراها ولكن سمعها وتعلم في مدرستها. قال له بقول لك ايه يا حجاج؟ قال له قول. قال له انت اختار لنفسك اي ميته تموتها. قال له ازاي؟ قال له اي موته تموتيني اياها سيقتلك الله بها. شوف بقى حضرتك عاوز تموت ازاي؟ قول لي انت عاوز تموت ازاي؟ اقول لك، اقول لك انت سالك، انا اللي هسالك، انت عاوز تموت ازاي؟ طلبتك ايه في الموت؟ قال له كيف؟ قال اي ميته قتلتني بها، اي قتله قتلتني بها سيقتلك الله بها على الصراط 100 مره. فقتل سعيد ونظر الله في كتابه فشغله بنفسه، فكان ينبح كالكلب ويعوي كالذئب ويصرخ، ما كان الجيران ينامون من عوائه، جسمه كله بيضرب ضرب، جسمه كله ضرب، صراخ صراخ في الليل صراخ في النهار. قالوا يا جماعه انا غلطت يا جماعه، هاتوا لي عالم يخلصني، هاتوا الحسن البصري. قال له عاوز الحسن البصري؟ ما مطلوب راخ، ده مطالب في امر الاعتقال راخ، انت عاوز الحسن البصري ليه؟ هاجي لك ازاي؟ مش ده اللي انت خدته في امر الاعتقال؟ قال يا جماعه خلاص رجعتوه. وجيء الحسن البصري، ما بك يا سعيد؟ قال آلام مبرحة. قال أما أنهاك ألا تتعرض للصالحين؟ الشعب قدامك يا مهو الهمج الهامج، اكتل بنيات القلوب، ولكن تتعرض لصالح واحد هتلاقي الانتقام الرباني فيك، لا هتنام في النهار ولا في الليل، ولن تهنى بطعام ولا شراب، لأنك عايش ميت تتمنى أن يقتلوك لتستريح ولم تستريح. قال ألم أنهك عن الصالحين؟ مش قلت لك إياك والصالحين؟ دول بتوع ربنا، دول بتوع ربنا، مالك ومال الناس بتوع ربنا؟ ما في ناس بتوع شياطين ياما، إيه اللي هيحبك معاك إنك تصطدم بالصالحين؟ دول أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كرامتهم قدامهم بين أضحى، نورهم يسعى بين أيديهم. رضي أيماني، دول بقى مالهم دول؟ أنت بتفك في دول، بتفك في غيرهم، البلد مليانة خل، مليانة خل. انها القضية. بل عاوز ثقة لها. بل اسمع. اجمع الناس في واد واحد. جميع. واصلبني. وكلمة الصلب يا اخوان وهو وضع الخشب على صلب الانسان على ظهره. يعني يربط ظهره بالخشبة. مش الصلب اللي هو الكراس. لا. الصلب يجعل الصلب اللي هو الظهر مشدود الى خشب. وخذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام. اي تكريم كرمه الله تعالى فلحق اسمه بسم الله. تقول محمد رسول الله. تقول بسم الله من رب الغلام. اي تكريم اي تشريف في الملأ الاعلى ان يقول بسم الله رب الغلام. امنت برب الغلام. سبحان الله. اضيف الغلام الى ربوبية. ما هذا التشريف؟ ما هذا التكريم؟ ما هذه العظمة؟ فجمع الناس في صعيد واحد. امره فاتمر. الله. ده انت الملك. ده انت كل الدنيا بتسير باوامرك. ولكنه اليوم مأمور. مأمور. كلما امره الغلام بامر نفذه. جمع الناس في صعيد واحد. ده امر الغلام. ثم اخذ سهما من كنانته. من جعبة سهامه. وقال بسم الله رب الغلام. كلكم سامعين الكلام اللي يحصل ده بسم مين؟ رب الغلام. فانطلق السهم في صدغه. في صدغه يعني. فوضع الغلام يده على صدغه ومات. مات. فقال الجميع آمنا برب الغلام. قال مستشاروه البقية الباقية لقد جاءك حذرك. انت ما افقت ان يكون عندك معارضة ثلاثة معارضين في الدولة. ما انتش طايق ثلاثة معارضين في الدولة. يا الله خود الدولة كلها بقت معارضة. لو صبرت على ثلاثة فقط كان خير لك. الدولة كلها بقت معارضة لك. يا احمق ما صبرت على ثلاثة. ايه يعني ثلاثة يعرضوك. ثلاثة فقط المعارضين. الراهب والجليس والغلام. ثلاثة ايه في الدولة. يعني عملت نجلك من نجلهم. طيب الان اعمل الدولة جميعا. والان الى فقه الموازنات. لما دل الغلام على قتله وقتله ليس في مصلحة الدعوة ليس في مصلحته. لما قدم نفسه بين يدي الله تعالى من اجل دعوته. انه فقه الموازنات. فقه الموازنات. دل على قتله لان الامة عن بكرة ابيها ستؤمن بالله العظيم بسبب هذا القتل. ومهمته هو داعية لله تعالى. فهو ادى مهمته حيا وميتا. فدل على قتله لكي يؤمن الناس. اذا هو يؤدي وظيفته بهذه الكيفية. وهذا فقه الموازنات. فان حياته تتطلب دعوة ومواصلة في الدعوة ليل نهار. ولن يؤمن الناس مرة واحدة. ولكنه بسهم واحد امن الناس مرة واحدة. فقه الموازنات. هل يدل انسان على قتله؟ نعم. اذا كان في هذا مصلحة للدعوة. اذا كان في هذا مصلحة للامة. انه فقه الموازنات ايها الناس. الذي لم ندرسه. لم نتعلمه. ولذلك خاف منا من خاف. وتركنا منا من ترك. وهجر من هجر. وخالف من خالف. لانه لا يفهم معنى فقه الموازنات. فخد الاخاديد للناس. وقال ارجعوا عن دينكم فما رجعوا. قال من رجع فاتركوه. ومن لم يرجع فاقذفوه في الاخدود. قتل اصحاب الاخدود. النار ذات الوقود. اذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعل بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من هو ده؟ الذي له ملك السماوات والارض. الذي شفت عليه جميل. الذي له ملك السماوات والارض. ما نقوا منهم تهمتهم بيبيعوا حشيش ومخدرات لصوص بيقلبوا اموال البنوك بيشتغلوا في عدد الليل في الجنس القذارة والوقاحة ابدا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما الذي جعلهم يتقحمون النار يقذفون انفسهم في النار؟ فقه الموازنات. ان كنا لا محالة اموات فموت يعقبه الجنة افضل من اي موت اخر. موت يعقبه الجنة افضل من حياة مع الكفر. مع حياة مع الكفر. والقصة والله هي بالعبر، ولكن الموقف طار والساعة تطاردهم لعقارينها والتاريخ العبر ودروس. المهم أن تخرج وأن تعد الفوائد التي سمعتها. كم فائدة استفدت من هذه القصة رغم أنك قرأتها مرارا وحفظتها حفظا؟ والدروس تاريخ وعبر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يميتنا على ذلك. اللهم متنا على صلاح يا رب العالمين، اللهم توفنا على عمل صالح، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم مسك الإسلام قلوبنا حتى نلقاك به يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واهد الشارد منا وضمه إلى الصالح منا يا رب العالمين. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يسرنا أن نقدم لكم هذه السلسلة والتي هي بعنوان التاريخ دروس وعبر لفضيلة الشيخ إبراهيم شهير. دعينا الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء. الدرس الأول، قصة أصحاب الأخدود. الجزء الثاني.